بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في أول الصباح مولانا وصلاة على محمد. بهل حال هذا الإنسان يشعر بالكسل من إسماء الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هذه العبارة وهي قوله لا أن المحل هو الملتقى إلا بنحو المظهرية كما قالوا أن محل الإدراكي هو الملتقى للعين وإلا لرأى الواحد اثنين، وذلك لأن محل الإدراك السمعي القوة الحالة في الصماخين. قلنا بأنه على مبنى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه فإن النفس هي التي تنشئ الصور المعقولة، وبعد ذلك سيتضح ما هو مرادنا من هذه الصور المعقولة والمدركات التي تأخذها النفس من خلال الحواس الظاهرة. المهم قلنا أن الإبصار إنما يتحقق من خلال إنشاء النفس صورة مماثلة للمعلوم بالعرض الخارجي للمبصر الخارجي. أما على مبنى القوم القائلين بالانطباع أو القائلين بالشعاع فإن الأمر شيء آخر. هؤلاء تصوروا بأن هذه الباب أيضا مولانا تفضلون. بأن الإبصار إنما يكون من خلال محل مادي، ثم وقع الخلاف في أن هذا الإبصار هل يكون من خلال العين الباصرة من خلال العين، أو أن الإبصار يكون ملتقى عصبتي العين العينين كما ذكرنا في البحث السابق. قلنا بأنه صحيح أن آلة الإبصار وأن آلة قوة الإبصار هما العينان، ولكنه هذان العينان سيلتقيان في عصب معين يتوحد مجراهما، والذي يدرك الصورة المبصرة لا هذان العينان بما هما عينان، وإنما الذي يدرك ذلك هو العصب ماذا؟ المشترك وهو واحد. ومن هنا هؤلاء وجهوا أن الإنسان مع أنه يملك عينين كيف لا يرى الواحد ماذا؟ اثنين. قالوا صحيح أنه يملك عينين، ولكن مع ذلك لا يرى الواحد اثنين باعتبار أن المدرك لذلك ليس هو العينان، وإنما المدرك هو ماذا؟ هو ملتقى العصبين الموجودين لهذين العينين. بينا في البحث السابق بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه نقض عليهم، قال خب هذا في العينين يمكن باعتبار أنه يوجد ملتقى العصبين، أما ماذا تقولون في الأذنين؟ فإن الأذنين اثنان ولا يلتقيان أيضا في موضع واحد حتى لا يسمع الواحد اثنين، ومع ذلك نجد أن النفس لا تسمع الصوت الواحد ماذا؟ صوتين. إذن من هنا يتضح بأنه الإدراك ليس من خلال العصب، وإنما الإدراك بنحو آخر. هذا قربنا المطلب فيما سبق، فقط بقي تطبيق العبارة. قال لا أن المحل، فالمحل الصدوري، بينا للإخوة أن المحل تارة يكون محل حلولي، وأخرى يكون المحل محل ماذا؟ صدوري. تارة قلنا بأن نسبة المدرك بالذات إلى المدرك كنسبة العرض في الجسم، وهذه هي النسبة الحلولية، وأخرى نسبة المدرك بالذات إلى المدرك هي نسبة ماذا؟ المعلول إلى العلة. الذي لا يوجد هناك أي حلول، وإنما يوجد هناك ماذا؟ صدور. صدر المتألهين كان يرى بأن نسبة المدرك بالذات إلى النفس المنشأة ليست هي نسبة الحلول فيه، وإنما نسبة الصدور من، لأن النفس تنشئ تلك الصور. قال فالمحل الصدوري، لأن المحل على قسمين، محل حلولي ومحل صدوري، وعلى مباني الصدر المتألهين فهذا المحل محل صدوري لا محل حلولي. فالمحل الصدوري للإبصار هو ماذا؟ هو النفس، ولكن في المقام النازل، في مرتبة النازلة، لأن النفس حقيقة واحدة لها مراتب متعددة، وأعلى مراتبها هو ماذا؟ هي العاقلة التي تدرك الكليات، وأدنى مراتبها سيتضح بعد ذلك هو الحس المشترك الذي سنبينه بعد ذلك. قال هو النفس في المقام النازل، والصورة فيها أي في النفس هي ماذا؟ هي واحدة، الصورة التي تنشئها النفس واحدة. ومن هنا مع أن الأداة متعددة، ولكن لا يرى الواحدة ماذا؟ اثنين، لأن النفس لا تنشئ إلا صورة واحدة. هذا هو مبنى، يقول هذا هو الصحيح، لا ما ذكره أصحاب نظرية الانطباع أو الشعاع، لا أن المحل لهذه الصورة هو الملتقى، يعني ملتقى العصبتين للعينين، حتى نقول أن العين وإن كانت متعددة ولكن الملتقى واحد، فلا يرى الواحدة اثنين. لا أن، بل الأحول، لا ما يشكل عليه باعتبار أنه آلة المعدة. سيدنا مولانا هذن أبحاث إحنا ذاكريها في محله نانا مذكورة، وذكرنا قلنا بأنه إذا صار خلل في المعد الصورة أيضا، النفس أيضا تشتبه. أنتوا إذا عندكم الخلل في الإذان صحيح النفس تنشئ، ولكن تسمعون بعد لو ما تسمعوا، ونحتاج إلى معدات. وبينا في قبل أربعة أسطر بأنه العضو له ماذا؟ له إعداد، فإذا سقط العضو سقط الإعداد، سقط المعد له أيضا. خلني شوي اربطوهم الأبحاث بعضها ببعض ثم هي اسألوا. قال لا أن المحل هو الملتقى، هذه قاعدة أسسناها سيد سبب خير، هذه قاعدة أسسناها فيما سبق، وهو صحيح أن النفس هي التي تنشئ، ولكن لا تنشئ ابتداء، وإنما تنشئ من خلال ماذا؟ آلات. فإذا سقط أي آلة من هذه الآلات من الاعتبار أو حصل فيه عيب، إما أن النفس لا تستطيع أن تنشئ، أو إذا أنشأت فتنشئ ماذا؟ على العيب الموجود في هذه الآلة. ومن هنا نحن قلنا بأن النفس مادية في مقام الفعل، وإلا لو لم تكن محتاجة إلى المادة مطلقا قبل كانت مجردة تامة، تجردها تام ذاتا وفعلا، وهذا خلف أن النفس مجرد ذاتا ومادية فعلا. قال لا أن المحل هو الملتقى، نعم هذه بنحو الجملة المعترضة، نعم إلا بنحو المظهرية، فإن الملتقى يمكن أن يكون مظهرا للقوة، يعني للقوة الباصرة الموجودة عند النفس كما بينا فيما سبق. قلنا أن النفس لها قوى، وهذه القوى لها مظاهر في نشأة المادة على نحو التجلي لا على نحو التنزل والتجافي. قلنا أن التنزل على قسمين، تنزل بنحو التجلي وتنزل بنحو التجافي، وهذه الأدوات هي متنزلة عن تلك القوى المجردة، ولكن تنزلها بنحو التجلي لا تنزلها بنحو التجافي. قال فالمحل الصدوري هو ذلك، لا أن المحل هو الملتقى إلا بنحو المظهرية. هسه هذه إلا بنحو المظهرية جملة معترضة، أصل العبارة هكذا، لا أن المحل هو الملتقى، هذه الجملة بين شارحتين، كما قالوا، قالوا أن النفس لا تدرك الواحد اثنين لأن الملتقى واحد وإن كان العين متعدد، كما قالوا أن محل الإدراك إدراك الصور المبصرة هو الملتقى لا العين، وإلا لو كان الإبصار من خلال العين فالعين واحدة، لو متعددة متعددة كان ينبغي أن يرى الواحدة اثنين، وإلا لرأى الواحدة اثنين. هسه لماذا أن ذلك باطل؟ من خلال النقض الذي أورده عليهم. قال: وذلك لأن محل الإدراك السمعي القوة الحالة في الصماخين، وهما أي الصماخان لا يلتقيان عند شيء واحد، ومع ذلك لا تسمع النفس الصوت الواحد ماذا؟ صوتين. إذن من هنا يتضح بأن المدرك للصور المبصرة أو المسموعة ليس هو الملتقى هنا أو الصماخين هناك، وإنما المدرك شيء آخر وهي القوة الباصرة أو القوة السامعة. قال: لأن محل الإدراك السمعي القوة الحالة في الصماخين عندهم، ومع ذلك مع تعدد الصماخ وعدم التقائه في مكان، ولم يسمع الصوت الواحد صوتين، ففي السمع أيضا الصوت منشأ من النفس. يعني صورة المسموع كما أن صورة المبصر منشأة من قبل النفس، صورة المسموع أيضا منشأة من قبل النفس، وهكذا صورة المشموم والملموس ونحو ذلك. قال: أيضا منشأ من النفس قائم به قيام عنه، لا أنه قيام ماذا؟ قيام فيه، قيام صدوري، لا أنه قيام حلولي. قائم به قيام عنه بعد الإعداد، بعد الإعداد، لأن المفروض أن النفس ماذا؟ مادية في مقام الفعل، فتحتاج إلى الآلات والقوى. قال: بعد الإعداد، وحيث أن المنشأ واحد في النفس الذي أنشأته النفس سواء كان في المسموع أو في المبصر فهو واحد، فالنفس لا ترى الواحد اثنين ولا تسمع الصوت الواحد ماذا؟ صوتين. وحيث أن المنشأ واحد في النفس لم يسمع الصوت الواحد اثنين، وإن تعدد الصوت ماذا؟ في الصماخين فلهما، يعني سواء كانت الصورة المسموعة أو الصورة ماذا؟ المبصرة، المدرك المسموع أو المدرك ماذا؟ المبصر، فلهما نحو تجرد. حتى نحو من هذا التجرد بينا فيما سبق أن هذا التجرد هو التجرد ماذا؟ البرزخي، الذي ليست فيه المادة ولكن فيها ماذا؟ عوارض المادة من الطول والعرض ونحو ذلك. فلهما نحو تجرد أرفع من تجرد الثلاث البواقي. التفتوا جيدا، هنا يريد أن يشير بأن هذه الحواس الخمس والمدركات الخمس، المدركات المبصرة والمسموعة والمشمومة والملموسة والمذوقة، هذه كلها مدركات النفس. والإدراك عند مدرسة الحكمة المتعالية يساعد. هنا مدرسة الحكمة المتعالية تعتقد بأن أي إدراك لا يتحقق إلا من خلال التجرد، فالإدراك والعلم في أي مرتبة من المراتب فرضت فهي مجردة عن المادة، ولكن هذا التجرد هل هو درجة واحدة أو هو مشكك له مراتب متعددة؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى مجرد، وأن العقول مجردة، وأن عالم المثال مجرد، والمدركات الحسية أيضا مجردة، وأنتم تعلمون أن هذه جميعا ليست بدرجة واحدة من التجرد، وإنما تجردها مشكك. وبعبارة ثالثة قلنا أن التجرد من أحكام الوجود، وحيث أن الوجود مشكك له مراتب متعددة، التجرد الذي هو من أحكامه أيضا مشكك له مراتب متعددة. فهذا القانون يريد أن يطبقه صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه وأتباع مدرسته على الحواس الخمس، فإن المبصرات أمور مجردة، والمسموعات كذلك، والملموسات والمذوقات والمشمومات كلها أمور مجردة، ولكن أيها أقوى وأيها ماذا أضعف؟ يريد أن يقول أن السمع والبصر أقوى تجردا من الثلاث البواقي. وذكرت وجوه متعددة في كلمات القوم لبيان أقوائية المدركات السمعية والبصرية من المدركات المشمومة والملموسة والمذوقة. فلهذا يقول فلهما، أي للسمع والبصر، فلهما يعني المسموعات والمبصرات، الصور المسموعة والصور المبصرة، فلهما نحو تجرد أرفع من تجرد الثلاث البواقي، يعني المسموع المشموم والملموس والمذوق. وذكرت وجوه كثيرة لبيان هذه الأفضلية، واحدة من تلك الوجوه ما ذكره، وجوه كثيرة منها ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في كتاب العيون صفحة 436. هناك يقول أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس. التفتوا جيدا، احنا نبدأ من الأدنى، نريد نصعد ماذا إلى الأعلى، وإذا صعدنا من الأعلى فآخر ما ننتهي إليه ماذا هو اللمس. واللمس لانغماره في الطبيعة كان إدراك اللمس في منغمره، وكذا الذوق والشم، وهذه الثلاثة أحكام الطبيعة غالبة عليها، فلا يتحقق إدراكها إلا بمماسة محسوساتها خارجية. ومن هنا يقول أنت تجد عندما تضع هذه اليد في شيء وهذه اليد في شيئين، صحيح أن النفس هي التي تدرك الملموس، ولكن هنا تدرك شيئا وهنا تدرك ماذا شيئا آخر، وهذا خير الشاهد على أن موضع الإدراك نازل إلى مرتبة ماذا، إلى مرتبة الحس والطبيعة. وهذا بخلاف العين، فإن العين وإن كانت اثنين وترى الشيء ماذا شيئين، ولكن النفس أيضا تنشئ شيئين وتنشئ شيئا واحدا. إذن من هنا يريدون أن يجعلوا هذا الشاهد على قرب اللمس من الطبيعة وبعد السامعة والباصرة ماذا من الطبيعة. وشواهد أخرى ذكرت في كلمات القوم لبيان أن حاسة أو أن السمع والبصر ومدركاتهما أرفع تجردا وأقوى تجردا من المدركات الأخرى المشمومة والملموسة ونحو ذلك. الإخوة اللي يدون راجعون يراجعون هنا صفحة 436 من كتاب العيون. يقول من تجرد الثلاث البواقي، ولذلك لمس الحرارة في ملمسين كان ماذا؟ كان لمسين، مو أنت تحس بحرارة واحدة وإنما تحس ماذا؟ بحرارتين، كان لمسين. ومن هنا يريد أن ينتقل إلى بحث آخر، وهو أنه من هنا يتضح لماذا أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه السميع البصير ولا يطلق عليه ماذا؟ الشام اللامس ونحو ذلك، لأن الشم واللمس والذوق وإن كانت أيضا أمور مجردة، ولكن أحكام المادة غالبة عليها، بخلاف السمع والبصر فإن أحكام التجرد ماذا غالبة عليها. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في تفسير كلام شيخ الإشراق أن النفوس إنيات محضة لا ماهية لها أو لا ماهية لها. فسرنا هذا الكلام مو أنه لا ماهية له يعني لا حد له، لا لا، مراد أن وجودها غالب ماذا؟ على عدمها، على ماهياتها، فكأنه ماذا؟ لا ماهية لها. وعلى هذا الأساس فالموجودات إما أن أمورها المادية غالبة على تجردها أو بالعكس، والسمع والبصر داخل في القسم الثاني، والأمور الثلاثة البواقي الحواس الثلاثة داخلة في القسم الأول. يقول: ومن ثم أطلق السميع البصير على الله تعالى، مع أنه من الواضح مو فقط الله يعلم بالمسموعات والمبصرات، يعلم بالمشمومات أو لا يعلم، يعلم بالمذوقات والملموسات أو لا يعلم، قب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، سواء كان مبصرا مسموعا مشموما مذوقا ملموسا. ولكن مع ذلك نجد أن الأدب القرآني لم يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم الشام، اسم اللامس، لأن هذه غالب عليها أحكام المادة بخلاف السمع والبصر. ومن ثم أطلق السميع والبصير على الله تعالى دون البواقي. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبين ما أعطي للإنسان وما أعطاه للإنسان قال: وجعلناه ماذا؟ سميعا بصيرا. من الواضح بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإنسان فقط سميعا بصيرا، وإنما جعله سميعا بصيرا شاما لامسا ذائقا إلى آخر الحواس. لماذا أكد على هذه؟ باعتبار أهميتها وقوتها الوجودية. وطوى أي الحق سبحانه وتعالى ذكر البواقي في حق الإنسان، حيث قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. هذا تمام الكلام في بيان كيفية الإبصار، وقلنا أن هذه المسألة ليست مختصة بالإبصار، بل كل المدركات هي من هذا القبيل، يعني في كيفية السماع، في كيفية الشم، في كيفية اللمس، كله يأتي على هذه الطريقة التي ذكرها صدر متأله رحمة الله تعالى عليه. غرر في الحواس الباطنة. إلى هنا ذكرنا الحواس الظاهرة الخمس وبيناها، وهي المسموع السمع والبصر والشم واللمس والذوق. أما الحواس الباطنة، الحواس الباطنة عبارة الحواس يشعر أو المشاعر يشعر بأن الحواس الباطنة جميعا مدركات. كيف أن الحواس الخمس هي مدركة؟ الحاس اللامسة مدركة، والباصرة مدركة، والسامعة مدركة، كلها مدركة. عبارة الحواس الباطنة أيضا ماذا يلوح بهذا المعنى؟ أن الحواس الباطنة أيضا جميعا ما هي؟ جميعا مدركة. ولكنه بعد ذلك سيتضح لنا بأن هذه الحواس الباطنة وعددها خمس أيضا، المدرك فيها اثنان فقط، وإلا البواقي فليست ماذا؟ فليست مدركة، وإنما لها وظائف أخرى كما سيتضح من خلال هذا الباحث. ولكن التقسيم الأولي لهذه الحواس الباطنة هو أن مدركات النفس إما صور وإما غير صور، وهي المعاني. ما هو المراد من الصور؟ الصور هي المدركات التي تدرك من خلال الحواس الظاهرة. هذه بحسب الاصطلاح الفلسفي في علم النفس نسميها ماذا؟ صورة. إذا لا يروح ذهنك إلى الصورة العرفية، عندنا اصطلاح الصورة يعني ما له شكل، لا لا، المشموم ليس له شكل، المذوق ليس له شكل، المسموع ليس له شكل، ولكن بحسب الاصطلاح الفلسفي يسمى له ماذا؟ يسمى له صورة. فإذا ما هو المراد من الصور؟ كل مدرك أدرك من خلال الحواس الظاهرة. على هذا الأساس المسموعات والمبصرات والمشمومات والمذوقات والملموسات كلها ماذا؟ كلها لها صورة في النفس وفي قوى النفس. إذن مدركات الإنسان إما صور يعني تدرك من خلال الحواس الظاهرة، وإما ليست كذلك يعني لا تدرك من خلال الحواس الظاهرة. وهذه التي لا تدرك من خلال الحواس الظاهرة التي نعبر عنها بالمعاني إما جزئية وإما ماذا؟ وإما كلية. إذن من هنا يتضح لنا عندما نقسم المفهوم إلى جزئي وإلى كلي، هذا المقسم أين؟ المقسم هو ماذا؟ المعاني تنقسم إلى جزئية وإلى كلية، وإلا الصور بحسب الاصطلاح الفلسفي لا تكون إلا جزئية. لماذا؟ لأنها مدركة من خلال الحواس، والحواس تدرك الجزئي لو تدرك الكلي. ها؟ من الواضح أن الحواس الظاهرة لا تدرك إلا ما هو جزئي، فمدركاتها أيضا لا تكون إلا جزئية. نعم هناك بحث أن هذه المدركات مجردة أو أنها مادية، ذاك بحث آخر، ولكن لا تكون مدركات الحواس إلا جزئية. لماذا؟ لأن المدرك لها هي الحواس الظاهرة، والحواس الظاهرة لا تدرك إلا جزئيا. ثم المعاني يعني ما لا يدرك بالحواس الظاهرة إما جزئية وإما ماذا؟ وإما كلية. إما أن الإنسان يدرك معنى الحب ما هو، الإرادة ما هي، الكراهة ما هي، الإنسان ما هو ونحو ذلك، أو يدرك حب أبيه له أو حب صديق له ونحو ذلك. فإذا كان المعنى جزئيا فالمدرك له نسميه الواهمة، وإذا كان المعنى كليا فالمدرك له حس المشترك. والمعاني الجزئية القوة التي تدركها في النفس نسميها الوهم، والمعاني الكلية القوة التي تدركها في النفس تسميها ماذا؟ العاقلة. حتى هذا الحس المشترك الذي يدرك الصور المعقولة، يدرك ما حصلت عليه الحواس الخمس، له حافظة، له خزانة تحفظ هذه الصور، فقد توجد حاضرة في النفس وقد تغيب عن النفس، ولكن إن شاء ماذا؟ أحضرها. هذه إن شاء أحضرها يعني ماذا؟ مخزونة في خزانة النفس، إن شاء يحضرها وإن لم يشاء ماذا؟ لم يحضرها. التفت إلى هذه النقطة. هذه الخزانة، هذا المخزن للصور المشتركة تسمى قوة الخيال. إذن ما هو قوة الخيال؟ هو مخزن الحس المشترك. من هنا يتضح لكم أن الحس المشترك هذه القوة مدركة للصور، ولكن قوة الخيال مدركة أم حافظة؟ ها؟ بعد الخيال ليس مدرك، وإنما هو ماذا؟ حافظ، خازن لتلك الصور التي أدركتها قوة الحس المشترك. وهكذا عندما نأتي إلى المعاني الجزئية، إذن إلى هنا حصلنا على قوتين، القوة الأولى هي الحس المشترك وهي المدرك، والقوة الثانية وهو الخيال وهو ماذا؟ وهو الحافظ والخازن. بعد ذلك نأتي إلى مدرك المعاني الجزئية، عبرنا عنه ماذا؟ بالوهم. حتى هناك خلاف لعلنا إذا انتهينا إليه نشير إليه، وهو أنه هل أن الوهم قوة من قوى النفس في قبال العاقل، أو أنه لا، ليست قوة مستقلة في قبال قوة ماذا؟ قوة العاقل. من الواضح أن الحس المشترك قوة في قبال ماذا؟ الخيال. وأن الحس المشترك قوة في قبال ماذا؟ العاقلة، لأن العاقلة تدرك الكليات والحس المشترك يدرك ماذا؟ الجزئيات. إنما الكلام أن الواهمة أو الوهم، قوة الوهم، هل هي قوة مستقلة في قبال العاقلة أو ليست كذلك؟ وبحثه سيأتي بعد ذلك. المهم، الوهم هو المدرك للمعاني الجزئية، كحب زيد لأبيه أو حب أبيه له مثلا، هذا مدرك من المعاني. من الواضح أن الحب يمكن أن يدرك بالحواس أو لا يدرك بالحواس. ها؟ الحب، البغض، الكراهة، الإرادة ونحو ذلك تدرك بالحواس أو لا تدرك بالحواس؟ إذن بعد ليست هي صور، وإنما هي ماذا؟ هي خارج عن الصور، وإنما تكون معاني. المدرك للمعاني الجزئية تسمى بقوة الواهم. الحافظ للمعنى الجزئي أيضا، هناك حافظ وخازن للمعاني الجزئية تسمى بتعابير متعددة، واحدة من تلك التعابير تسمى الحافظة. فإذا ما هي الحافظة؟ الحافظة هي مخزن مخزن الواهم. كيف أن الخيال كان مخزن الحس المشترك، الحافظة هي مخزن ماذا؟ مخزن الواهم. إذن إلى هنا صارت عندنا قوى أربع: أولا الحس المشترك والخيال، ثالثا الواهم والحافظة، ثم عندنا قوة أخرى تأخذ هذه الصور والمعاني تركب فيما بينها، تحلل وتركب، وهذه ما نسميها بالمتصرفة. فالمتصرفة ليست مدركة، وإنما وظيفتها ماذا؟ إنشاء أخذ صور من هنا وهناك، أو أخذ معان من هنا وهناك، إما من الخيال وإما من الحافظة. من الخيال تأخذ صور الحس المشترك، ومن الحافظة تأخذ المعاني الجزئية فتركب وتحلل، فهي القوة المتصرفة. هسه بعض أيضا يقول خوب العاقلة أيضا، التفتوا جيدا، العاقلة أيضا قوة، فالقوى جد تصير ستة تصير، والعاقلة لها مخزن أو ليس لها مخزن؟ خبنا الإنسان عنده مدركات كلية، وهذه المدركات الكلية قد تكون حاضرة عنده وقد تكون ماذا؟ غائبة عنه. إذا كانت غائبة عنه فهي أيضا ماذا؟ في المخزن. هذا المخزن من قوى النفس أو خارج من قوى النفس؟ يقولون لا، بعد هذا المخزن خارج من قوى النفس، وهو العقل الفعال. وبحثه سيأتي أن العقل الفعال هو مخزن ماذا؟ مخزن القوة العاقلة التي تدرك الكليات. هذه التفتوا إليها جيدا، حتى إن شاء الله عندما يأتي إلى بحث علم الإمام، إن شاء علم وإن لم يشأ لم يعلم، لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه العلم في مكان آخر وهو ماذا؟ هنا. فإن شاء أن يأخذ العلم أخذه، وإن لم يشأ لا، وإنما بعد ذلك سيتضح بأنه نسبة تلك العلوم إلى علم الإمام مو نسبة العقل الفعال إلى الإنسان، بل نسبة الخيال إلى الحس ماذا؟ الحس المشترك. فتارة يحضرها وأخرى ماذا؟ لا يحضرها. فمعنى إن شاء علم وإن لم يمشأ لم يعلم مو أنه غير موجودة عنده أبدا، فإذا أراد ماذا؟ تعطى من فوق. لا لا، ليس الأمر كذلك. بحثه إن شاء الله يأتي في محله. هذه المباني الفلسفية والعقلية ليست هي أهميتها في نفسها، وإنما أهميتها في إدراك ماذا؟ مباني العقائد، وأنه كيف نستطيع أن نفهم هذه الحقائق العالية في القرآن وفي الرواية. هذه صارت عندنا ماذا؟ خمس قوى: المشترك، الحس المشترك، المدرك، ثم الخيال، الحافظ والخازن، ثم الواهم، ثم الحافظة، ثم ماذا؟ المتصرفة. هسه العاقلة ما هو؟ هل هو قوة جديدة حتى تصير ستة، أو بحذف الواهم حتى العاقلة تكون هي الخامسة؟ ذلك أبحاث أخرى لعلنا نوفق للإشارة إليها في محلها المناسب. قال غرر في الحواس الباطنة وجه، وهي أيضا خمس، وجه ووجه الضبط لها أن مدركنا لا يخلو إما معان أو صور، بينا ضابط المعاني وضابط ماذا؟ الصور. والمدرك الأول يعني المعاني الكلي والجزئي. إذن المعاني تنقسم إلى كلية وإلى جزئية، وإلا الصور لا تكون إلا جزئية، ومرادنا من الصور يعني ما يدرك من خلال الحواس الظاهرة. وأما الثاني يعني الصور فلا سبيل إلى كليته. لماذا؟ لأن الصور مدركات من خلال الحواس، إذ فلا سبيل إلى كليته، إذ المراد به ما من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة. مرادنا من الصور هذا المعنى، وهو ما يدرك بالحواس الظاهرة، وهو لا يكون إلا جزئيا. فصور هذه يعني التي هي الثانية الصور، فصور مدركها بصيغة اسم الفاعل بنقاسيا، كلمة يونانية قد تقرأ بالباء وقد تقرأ بالفاء، فانطاسيا أو بنقاسيا. حتى ما هو المراد من هذه الكلمة اليونانية؟ يقول كلمة مركبة من بنقا وسيا. بنطا في اللغة اليونانية لوح، وسيا الناس. فمراد مدرك الصور هو من؟ هو لوح الناس، وهو المسمى في اصطلاح الفلسفة بالحس المشترك. قال بنطاسيا لفظ يوناني أي لوح الناس، وهو الحس المشترك. من هنا لابد أن نبحث عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من الحس المشترك الذي هو المدرك للصور؟ البحث الثاني، ما هو الدليل على أن هذه القوة موجودة في قبال الخيال والقوى الأخرى؟ البحث الثالث، أن هذه القوة مجردة أو مادية؟ فهذه أبحاث ثلاثة نشير إليها غد، والحمد لله رب العالمين.